يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة. يعني فيه فائدة إفادة لهم، يعني في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن. ولهذا كان فطر رحمه الله يحب من يأمهم يقول لهم يختم بهم القرآن يحب، وهذا من جنس عمل السلف بمحبة سماع القرآن كله. لكن ليس هذا يعني موجبا يعني يعتل ولا يتأنى في قراءته ولا يتحرى خشوع وطمأنينة، فهذا أولى من مراعاة الختمة. أحسن الله إليكم.